Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi' al-mushaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi' al-mushaffa'. Ya Rabbi صلي على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صلي على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صلي على محمد اسم البرايا جان واوسع. يا ربي صلي على محمد اسم البرايا جان واوسع. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صلي على محمد وأسلي الغلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد وأسلي القلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد واكف المعادي واصرف وردا. يا ربي صلي على محمد واكف المعادي واصرف وردا. يا رب صلي على محمد نهل في حسنك الممنى. يا رب صلي على محمد نهل في حسنك الممنى. يا رب صلي على محمد. الله يا رب صلي عليه وسلم. صلي عليه وسلم يا رب. وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.